على آلاته وصليبه وسلم. في الصورة المعاصرة صورة الكهف، صورة مكية. الله عز وجل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقد نهى ربنا جل وعلا: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل فتفيد السرعة، الإنسان يكون دائما في عمل صالح في الدنيا. والله عز وجل ذكر في هذه الصورة من القصص ما يقرب من أربع قصص. أول قصة قصة أصحاب الكهف، هؤلاء القوم الذين تشبثوا بإيمانهم وفروا من قومهم الشباب الفتية، أنهم في كهف آمنوا بربهم وجدناهم هدى. والقصة الثانية قصة أصحاب الجنتين، كان هناك رجل صالح وآخر غير صالح، كان هذا يمن على هذا، يقول له: لولا ان دخلت جنتك كنت ما شاء الله لا قوه الا بالله. فكان الاخر يتكبر ويقول: انا اكثر منك مالا واعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم يسعى، قال: ما اظن ان تبيد هذه ابدا، وما اظن الساعه قائمه، ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. تكبر وعند، فأصبحت هذه الجنة جنة مدينة كبيرة كأنها لم تكن بالأمس، أصبحت هشيما تذروه الرياح. ثم قصة موسى عليه السلام التي أيضا فيها من العدل الكثير الكثير مع الفضل، إلى أنه عبد صالح، إلى أنه نبي. والصحيح من قول أهل العلم أنه عبد صالح. فكان هذا العبد الصالح يفعل أفعالا أمام موسى عليه السلام. كان موسى يستعجل من هذا الأمر الشديد، كيف به أن يخلق السفينة ويقتل الغلام ويبني جدارا في قرية أهلها قابلوهم بالعنان ولم يستقبلوهم مقابلة الضيف لضيفه. أنت ممكن تشوف الأمر ده سيء، ولكن الله عز وجل يجعل في ظاهره أمامك السوء ولكن في باطنه الرحمه. تشوف الشيء ده، قدر الله عربيه خربت، او حصل حاجه في البيت، او حصل حاجه هنا، او حصل حاجه هنا، المؤمن يقول ايه؟ الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، عسى الله جل وعلا ان يخلف عليه. والمؤمن الصادق يقول لك ايه؟ قضاء، اخاف من قضاء، قد يحصل شيء اشد من ذلك. السفينه، السفينه ايه؟ السفينة كويسة جميلة حلوة، يقوم جاي الخضر يكسر فيها لوح في الجنب كده، يقول له: أنت بتعمل كده ليه؟ لقد جئت شيئا نبرا، شيء عظيم. يقوم قايل له بعد كده إيه؟ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، يعني خلي فيها عيب. كان وراءه ملك يأخذ كل سفينة وصفا، كل سفينه شفاها حلوه كده مش فيها اي عيب، يبقى يا عبد الله يبقى واخدها ايه؟ بتاعها. فهو الخضر طلع على هذا اليمين الذي اقطعه الله جل وعلا، ان تصل له غايه كده في الجنب. اجى الملك شاف السفينه قال لك السفينه فيها عيب ايه؟ هاتها على جنب مش هناخدها. والغلام ايه؟ ابوك ابوك كان لسه طين لسه طيبين لسه مضطربين، كان عنده بتاع حوالي 10 سنين. فأطلع الله جل وعلا الخضر على أن هذا الغلام سيصبح شابا عاصيا وسيصبح كذا وكذا. أقول له: يا ريتنا كنا خليفنا لنفسه في الأيام دي، ده الواد ده جابني ده جابني لحد الله السلطة والضغط وجابني كذا وجابني كذا، ده اللي بعت اللي ورايا وقدامي ده ده ده ده نفسه في الأيام. من الذي أطلع الخضر على ذلك؟ إنه الله جل وعلا. فقتل الغلام ده. أما إيه اللي هو سيدنا موسى؟ قد جئت شيئا نكرا، شيء يكيد، شيء صعب. يوم سيدنا خضر يقول له الله يقول له ايه؟ واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاه واقرب. يعني الباطن دي ربنا اللي يعلمها، والله عز وجل هو الذي اطلع الخضر على ذلك. ده ممكن تشوف الشيء اللي انا ذكرته دلوقتي في ظاهره سوء ليك، باطنه ربنا عز وجل يجعلك في الرحمه ومش عارف فيه خير. والاخير بقى الجدار ده دخلوا على بلد الاثنين طيور خير انها المغرب وخير انها عيد الملك وخير انها عيد الحرب البركانيه محدش عارف ايه بالظبط. ليه حاجه ده محافظه وقال لهم يا اما انطاكيا يا دمياط. التقاء البحرين على اللسان. يلتقي البحر الابيض بنهر النيل. يعني ما هو الاثنين وقالوا هي بلد المغرب. وقالوا ان التقاء البحرين نعم. راحوا البلد دي حاجه يعني ضبيت ابو خلا يعني؟ ها؟ عشان ضبيت هم اللي ابو خلا؟ دخل البلد قبل البلد والله يا اخويا انت بس حاجه بقى شقيق حمد انت ده اتسديت عنا خلاص. الناس كده ينفع ابنه ولا لا؟ ينفع ابنه. شوف الاب قاعد يحوش كنز عظيم، الاب والام جابوا كنز كبير وحفروا مكان بس نتيجه الرياع وهي كده شالوا الجدار اللي كان موجود فهينكشف اللي سببه. فربنا عز وجل ارسل اثنين رسول نبي من الانبياء وسيدنا موسى ومعه عبد صالح عشان ايه؟ عشان الاب والام كانوا صالحين يبنوا الجدار ده. وبعد كده لما كبروا خلوا الكنز. فالاب الصالح والام الصالحه ما تخافش على بالك، انت تعمل الصالح وربنا والله هيحفظ اولادك. الله ارسل نبي وعبد صالح عشان يبقوا الجدار دول عشان الايه؟ عشان الكنز ده يحفظ مهما عندما يقرا. والله عز وجل هو الذي يقيد